بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة أي التي ذكرها من قبل، وهو أن المؤمن يسأل، أن كل من مات يسأل من ربكم ودينكم من نبيكم، فيثبت الله الذين بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، وأما المرتاب فيقول ها لا أدري. فبعد هذا السؤال للميت من ثبته الله عز وجل وأجاب بالجواب الصواب يكون له نعيم، ومن لم يجب بذلك الجواب والعياذ بالله فيكون عليه عذاب. إلى متى؟ إلى قيام الساعة. أي أن من مات فإن حاله لا يخلو إما من عذاب والعياذ بالله أو نعيم. عذاب كما قال عز وجل: النار يعرض عن قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. المصنف قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن هناك عذابا قبل عذاب يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام البخاري ومسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فدل على أن الميت يعذب في القبر أو ينعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أجاب يفسح له في قبره ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله عنه مقعدا إلى الجنة. فيقول: ربي أقم الساعة، لما يرى من النعيم وهو في القبر. فكل من مات إما أن يعذب والعياذ بالله وإما أن ينعم، ومن لم يجب على ذلك فإنه يعذب لأنه من المرتابين، ومن أجاب قد يعذب أيضا بعد ذلك ليكون من مكفرات ذنوبه، فمن مكفرات عذاب القبر. فالمؤمن الموحد قد يعذب في قبره وتكفر عنه سيئاته في عذاب القبر، بحيث إذا قام يوم الحشر قد كفرت عنه سيئاته وستر عليه، فقد كفر عنه سيئاته وستر عليه، فلا يفضح أمام الخلق لأنه قد كفرت عنه سيئاته في القبر. فمن المكفرات مثل المصائب في الدنيا أيضا من المكفرات عذاب القبر. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني إلى حين النفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور تعاد الأرواح إلى الأجساد. شوف، تعاد الأرواح إلى الأجساد كما هي. الكفار لم ينكروا قدرة الله على خلق جديد، وإنما كان جدالهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الجسد بنفسه يعود يوم القيامة كما هو. هنا الإشكال: أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فهنا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هنا الإشكال، فإشكالهم: هل هذا الخلق كما هو يعود بهذه العين وبهذا الأنف وبهذه اليدين والأعرج أعرج وليخرج منه دم كالشهيد يبعث كذلك؟ نعم، أهل السنة يؤمنون بذلك جميعا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يبعث الناس حفاة عراة غرلا، يعني حتى القطعة التي أخذت من الذكر حال الختان تعود يوم القيامة كما كانت. قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال: كما بدأكم تعودون. فهذا الجسد كما هو يوم القيامة يعود. لذلك قال: فتعود الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة إذا عيد التي أخبر. متى تعود الأرواح إلى الأجساد؟ ينبت الله عز وجل مطرا، ينزل الله عز وجل مطرا من السماء كمني الرجال، فينبت الناس بأمر الله. فتقوم القيامة الكبرى التي أخبر الله عنها في كتابه، مثل قول عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، إلى آخر الآيات. هذه مشاهد يوم القيامة. وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من نصب الميزان والحوض والصراط وغير ذلك كما سيأتي وأجمع عليها المسلمون. هذه أدلة قاطعة على وجود على ثبوت قيام الساعة. فإذا قامت القيامة بهذه الأدلة التي ذكر المصنف رحمه الله وأجمع عليه المسلمون فيقوم الناس لرب العالمين. نزل عليه المطر خرجوا قاموا رب العالمين حفاة ما عليهم نعال عراة لا لباس عليهم غرلا معاد ما قطع من أجسادهم من الختان وغيره وهم عراة لكن بعد ذلك يكسون وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام في ذلك الموقف العظيم وأول من ينشق عنه القبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حفاة عراة غرلة ويلجمهم العرق الجامة وتدنو منهم الشمس يعني تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل يعني ميل المكحلة أو ميل المسافة تكون الشمس قريبة منهم جدا. ويعطي الله عز وجل الخلائق قوة ألا يموتوا وإلا دنو الشمس من الخلق قرابة ميل ويمكثون في المحشر 50,000 سنة لا شك موجبة للهلاك لكن الله عز وجل يعطيهم من القوة ما يعطيهم وييسر الله عز وجل على المؤمنين في من ذلك الموقف ما ييسره لهم على حسب أعمالهم. وأما الكفار مثل ما قال الله فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير تدنو منهم الشمس فيدنت منهم الشمس منهم من يصيبه حرها ومنهم من يظله الله عز وجل منهم من يستظل في ظل صدقته كما سئل الحبان ومنهم من يكون من السبع الذين وهذا الظل يخلقه الله عز وجل ظل الصدقة يخلقه الله عز وجل مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن سورة البقرة والعمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان تحاجان عن صاحبهما. وهناك ظل العرش يستظل فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم سبعة إمام عادل شاب ونشط عاتله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال أنا أخاف الله ورجل تحابه في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته إلى آخر الحديث. ولا يقال إن لله ظلا لأن لو قلنا إن لله ظل لو قلنا إن لله ظلا لاستوجب أن الشمس تكون فوق الله والله عز وجل فوق الخلائق فالشمس تحت رب العالمين. إذن ما هو الظل يوم القيامة؟ نقول الظل ظلا إما ظل تحت العرش والنبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل لا ظله وفي لفظ سبعة يظلهم الله في ظل عرشه فيحمل مطلق على المقيد المراد في الظل ظل العرش وظل الآخر ظل الله عز وجل يخلق بأعمال يقوم بها المؤمنون في حياتهم مثل استظلال من كان في المحشر في الصدقة كما قال عليه السلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. والناس قال ويلجمهم فتد منهم الشمس ويلجمهم العرق الجاما اللجام ما يوضع في فم الفرس يعني يكون العرق إلى الفم والعياذ بالله على قدر أعمال النفس ومنهم من يكون إلى حقويه الحوض ومنهم من يكون إلى الركبة ومنهم من يكون إلى الكعبين والعرق 70 ذراعا في الأرض لكثرته لدنو الشمس ولطول الموقف 50,000 سنة لدنو الشمس ولطول الزمان ولهول الموقف فالشخص إذا كان خائفا يعرق. وهم عراه فيكسى الله عز وجل الخلائق وهم عراه لشدة الهول لا ينظر الشخص إلى من حوله لذلك مثلا في وقت الفزع يكون الشخص مشغول في نفسه وهو في أمور الدنيا اليسيرة والله عز وجل يقول يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته من كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الأب يفر من ابنه يخشى أن يكون قصر معه في حقوقه، والزوج يفر عن زوجته والزوجة عن زوجها، وكل شخص يتبرأ من الآخر لهول ما يرى، وسنرى ذلك الموقف. نصر لنا ولكم التخفيف. قالوا الجمه والعرق، فدنت منه الشمس والجمه والعرق على قدر أعمالهم، ثم بعد ذلك تنصب الموازين، وهم في هذا المحشر العظيم، الأرض المبسوطة الذي يجمع فيه الأولون والآخرون، يؤتى بميزان ينصب، ونضع الموازين القسط العدل يوم فلا تظلم نفس شيئا. والميزان ميزان كبير لا شك، والله يقول إن الله سريع الحساب. فإذا قيل الله سريع الحساب، لماذا هذا الوزن؟ نقول ليرى الشخص عمله فلا يتهم إلا نفسه، كما قال سبحانه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت حاسب نفسك، هذه أعمالك أمامك. والذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء: يوزن الشخص، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يساوي عند الله جناح بعوضة، فيوزن ما يساوي شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن ساقي بن مسعود قال إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، فدل عن فيه وزن يوزن. وميزان آخر ميزان صحيفة الأعمال، كما في حديث البطاقة يأتي الشخص بأعمال بسيئات كثير مد البصر، فيؤتى ببطاقة فتطيش تلك السيئات وترجح هذه البطاقة، فدل على أنها توزن. الكتاب ما يكتب يوزن، ويوزن العمل أيضا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والعبرة بميزان العمل، فيوزن الشخص لكن لا عبرة بذلك في دخول الجنة من عدمها، فيدخل الجنة من هو نحيف، ويدخل النار من هو سمين، فلا عبرة بالجسم، لأن لا عبرة بذلك. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويوزن توزن صحيفة العمل لكن العبرة بما فيها. والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لو رجحت ذرة يسيرة من الحسنات يدخل الشخص الجنة، ولو رجحت سيئة من السيئات والمقدار الذرة يدخل الشخص النار والعياذ بالله. وفيه من تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، وهم على قول الراجح أصحاب العرف، تتساوى حسناتهم وسيئاتهم فيبقون مدة طويلة، ثم بعد ذلك يدخلهم الله عز وجل بفضله الجنة. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أصحاب العرف يبقون فترة طويلة، وبقاهم فترة طويلة فيه عذاب عليهم لا شك، لأنه يخشى أن يكون أهل النار. مثل لو أن شخص في الجامعة خرجت جميع أسماء الطلاب الناجحين وغير الناجحين إلا اسم هالشخص اللي اسمك ما خرج، وبقي مدة الإجازة ما خرج اسمك، وأنت تتردد على الجامعة، خرج مع الناجحين أو غير الناجحين، فيبقى في هذا الهم والحزن. ثم بعد ذلك من أصحاب الأعراف يدخلهم الله عز وجل الجنة. ومن هذا يجب على الشخص أن يكثر من الأعمال الصالحة ولو كانت يسيرة، فقد تنفعه يوم القيامة. الله يقول أن سلم يقول اتقوا الله ولو بشق تمرة، والله عز وجل لأن الميزان هناك بمثاقيل الذر، الشيء الذي لا يرى الصغير مثل الغبار اليسير، الميزان هناك بهذا، يعني قد بلغ من دقته ما لا مبلغ بعده. قال سبحانه ونضع الموازين القسط اليوم فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، لا أحد أدق ولا أقوى ولا من حسابنا. فالشخص يحرص أن يعمل الحسنات، لكن سنقل تصد أمر زوجاتها بأن يتصدقنا ولو من فرس شاه، الشيء الحقير في ظنه في الشات تصدق لو بها، واتقوا لو بشق تمرة، تبسمك شخيك صدقة، كل ما يمكن عمله من الصالحات اسعى له، فقد تكون هي سبب دخولك الجنة. والنبي عليه السلام أخبر بأن الرجل يتصدق بكسب طيب فيأخذها بيمينه فيربيها ينميها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم. والله يقول مثل الذين ينفقون أموال في سبيل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، إلا قال والله ضاعف لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فأنت اعمل فقد عملك يتضاعف بفضل الله وأمره، وتحتاج لذلك العمل. لذلك قال فمن يتنصب الموازين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. المنخفضة هي المرتفعة، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، هناك الخسران المبين. ذلك الله قال فيدخل ذلك هو الخسران المبين، وقال ذلك الخسران المبين. متقوت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم والعياذ بالله في جهنم خالدون. وكل إنسان سيرى ذلك المشهد العظيم، لكن الإنسان يدعو ربه أن يكون ممن ثقلت موازينه ويسر حسابه. وتبين مما سبق أن المرء إذا مات يفتن، وبعد هذه الفتنة لا يخلو حاله إما من عذاب أو نعيم، وقد ينقطع، فالمسلم قد يستمر في نعيم ما يأتي عذاب بفضل الله، وقد يأتي عذاب على حسب ذنوبه ثم ينقطع. أما الكافر هو مستمر عليه العذاب، ويكون ذلك إلى قيام الساعة. فإذا قامت الساعة ونفخ في الصور النفخة الثالثة، حين ذاك تعاد الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس رب العالمين للحساب، وتنصب الموازين إذا قاموا أمامك نصب الموازين، ثم يأتي مشاهد يوم القيامة. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.